ولماذا لا يثبت المؤمن وهو يتقلب بين أمرين، إما الشهادة وإما النصر؟ وإذا كان العدو، وإذا كان المؤمنون يألمون وتصيبهم الجراحة والقتل، فإن العدو كذلك، كما قال تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة والشهادة والنعيم الأبدي، أما الكفار فمبلغهم من العلم هذه الحياة الدنيا، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. كيف لا يثبت المؤمن وهو بين الشهادة أو النصر؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والصفة الثانية: واذكروا الله كثيرا. وإذا أمر الله عز وجل بذكره كثيرا في أحلك الظروف، عند المسايفة ومواجهة العدو، فيعني ذلك أن المؤمن مأمور بذكر الله في كل حال، من باب أولى. والأمر بذكر الله كثيرا في تلك الحالة له دلالاته، إنه يزيد القلب شجاعة، ويزيد البدن قوة، لأنه الاتصال بالقوي العزيز الذي لا يغلب، ولأنه تذكير بهدف القتال، وأنه لإعلاء كلمة الله لا لإرادة العلو في الأرض، ولا لإرادة الفساد، وإنما ليكون الناس جميعا عبيد لله تحت حكمه وكلمته. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنه تحرير حقيقي للإنسان من كل عبودية وكل ظلم وطغيان، وتعبيد الناس لربهم، خالقهم، رازقهم، المنعم عليهم، رب العالمين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إنه تذكير بالهدف الذي من أجله يقاتل المؤمنون، إن الهدف هو إزالة العقبات والقوى المادية الذي تستعبد الناس وتستعمرهم وتذل كرامة الإنسان، ليكون بعض البشر أربابا وبعضهم معبودين وبعضهم عابدين، ولكن الإسلام جاء ليحرر الإنسان، ليكون ليكون الإنسان كله عبدا لله وحده. وذكر الله في هذا الظرف الحالك هو تثبيت للمؤمنين. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالفلاح والفوز والنصر مرهون بذكر الله. وليت المسلمين اليوم، وقد كثر فيهم القيل والقال والحوارات السياسية والكلام، فأصبحوا يتكلمون أكثر من ذكرهم لله، ليتهم يفقهون هذا المعنى. إن النصر لن يتحقق حتى نذكر الله ذكرا كثيرا وفي أحلك الظروف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. وهذه هي الصفة الثالثة والعامل الثالث من عوامل النصر، طاعة الله وطاعة الرسول وتوحيد مصدر التلقي، فليس هو القوانين الوضعية وليست النظم الأرضية وليس الهوى ولا المصلحة الموهومة ولا استحسان العقل، وإنما أمر الله وأمر رسوله. وبهذا يتحقق النصر، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. وهذا العامل الرابع، أي لا تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي نصركم وقوتكم. وما أكثر الخلاف اليوم لدى الجبهات الجهادية ولدى الدعاة والقائمين على الإسلام، فضلا عن الشعوب فضلا عن غيرهم، هو أحد أسباب الهزائم. ولا تنازعوا فتفشلوا، وإنما يتنازع الناس إذا اختلفت المصادر، بعضهم يطيع الله ورسوله وبعضهم يطيع القوانين الوضعية والآراء والأهواء والشهوات. وإنما يختلف الناس حينما تختلف القيادات وتكون القيادات متعددة، ويجب أن تكون قيادة واحدة تستمد شرعيتها من طاعة الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما سبب تسلط الأعداء اليوم على الأمة إلا بسبب التنازع، حتى أننا صرنا نستجدي المجتمع الدولي يتدخل في سوريا. أين العالم الإسلامي النائم؟ أين الدول العربية؟ أين الأمة؟ أمة المليار ونصف، الأمة الذي ميزها الله وأعزها بهذا الدين، أين ذهبت؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ونصركم. واصبروا، وهذه هي الصفة الخامسة، الصبر من أهم عوامل النصر، الصبر. وأصبر الفريقين هو أغلبهما، الذي يحوز على النصر هو الأصبر والذي يتحمل. والصبر هو حبس النفس على ما تكره، والمقصود به هنا الصبر على طاعة الله. والصبر هو سبب الفوز والنجاح، سواء كان في مجال النفس أو في المجال السياسي أو في المجال العسكري أو في أي مجال. إن الصبر هو سبب النجاح وسبب الفوز. واصبروا إن الله مع الصابرين، وهذه الضمانة للصابرين بالفوز والنجاح، أن الله معهم وحسبهم ذلك، إنهم يستحقون معية الله وتأييده لهم ونصره لهم متى ما صبروا. صبروا على طاعة الله، صبروا عن معاصيه، صبروا على مقدوره، صبروا على جهاد النفس، صبروا على جهاد العدو. واصبروا إن الله مع الصابرين. والصفة السادسة والأخيرة، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذه كانت صورة قريش حينما خرجت إلى بدر، وقد زال موجب خروجها إلى بدر وهو نجاة القافلة، وقافلة نجت التي من أجلها خرجوا لينصروها، ومع ذلك أخذتهم العزة بالإثم. قال لهم عقلاءهم: ارجعوا، ما دام أن القافلة نجت نرجع. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نريد بدرا وننحر الجزر وتعزف لنا القيان، أي الإماء تغني لنا، ونشرب الخمور، ولا تزال العرب تسمع بنا فتهابنا. كأن النصر مضمون له، ولا يدري أنه يقدم على حتفه. إن الله جل وعلا يقول للمؤمنين: لا تكونوا كهؤلاء، أنتم قتالكم في سبيل الله لتعبيد الناس لربهم وتحرير البشرية من العبوديات إلا عبودية الله وتحرير الإنسان، فلا تكونوا مثل هؤلاء، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، إنما أنتم تخرجون لتقرروا في الأرض عبودية الله، وتقرروا في الأرض العدل المطلق الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فلا تكونوا كهؤلاء، ولا تستخدموا القوة التي هي نعمة من نعم الله في غير محلها، وتستخدموها بطرا ورئاء الناس، وتستخدموها في الصد عن سبيل الله، إنكم حينئذ ستكونوا مثلهم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذه عوامل النصر الستة الحقيقية التي متى ما أخذنا بها فلن تقف أمامنا أي قوة في الأرض، لأننا متصلين بمصدر القوة. ولذلك لما أخذ بها الصحابة دالت دولة الكفر، وسقطت الإمبراطوريات العظمى أمامهم، إمبراطورية الفرس والروم، وكانوا قلة. وذكرهم الله عز وجل بذلك في قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، آواكم إلى المدينة وأيدكم بنصره في بدر ورزقكم من الطيبات والغنائم. كل ذلك حينما أخذ الصحابة بهذه العوامل الستة. فهذه رسالة لإخواننا المجاهدين على تخوم الشام، المقاتلين لأعداء الإسلام، وهي رسالة أيضا لإخواننا في مصر المناضلين السياسيين الذين ظلموا في أرض الكنانة في مصر. ومن المحزن أيها الإخوة أن الأمة تعلقت بالضربة الأمريكية للنظام السوري المجرم، ولم يتعلقوا بالله. وإن تأجيل المجتمع الدولي الضربة أو إلغائها من قائمتهم، والسماح للآلة العسكرية للنظام السوري بقتل البشر هناك، فقد قتل أكثر من 150,000. لم يروعهم إلا قتل 1,300 من هؤلاء بالسلاح الكيماوي، والآن يستمر مسلسل القتل. إنه إعطاء فرصة وتمديد للنظام السوري المجرم ليستمر في قتل المسلمين هناك. إن هذا المجتمع الدولي الذي يحكمه اليوم اليهود والنصارى، اليهود الذين يحكمون العالم اليوم، والنصارى المتمثلين في الأرثوذكس في روسيا، والبروتستانت في أمريكا، والكاثوليك في أوروبا، هذه مذاهب النصارى الموجودة اليوم، اجتمعت اليوم على حرب هذه الأمة واستعمارها. وليتكم تتذكرون ما قال الله لكم: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهل تعي الأمة الإسلامية حقيقة اليهود وحقيقة النصارى وترجع إلى ربها، إلى الركن الركين، إلى القوي المتين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فهل من عودة؟ هل من عودة إلى كنف الله؟ هل من صلح مع الله؟ هل ستؤوب هذه الأمة إلى مصدر القوة الحقيقي، إلى مصدر السعادة في الدنيا والآخرة، إلى مصدر العز والتمكين؟ إن تحرير فلسطين يمر بالعواصم العربية، لا بد من تحرير العواصم العربية من المنافقين الموالين لليهود والنصارى، وهذه هي الخطوة الأولى بعد الرجوع إلى الله والالتزام بعوامل النصر الستة، وحينئذ ستتحرر فلسطين وسننقذ المسجد الأقصى. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين محمد الصادق الأمين، فقد أمركم بذلك رب العالمين بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واحفظ حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك،